بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أولا نسأل الله عز وجل بأسماء الحسنى والصفات العلى أن يبارك لكم آمين ويجعلكم مباركا أينما كنتم آمين يا رب آمين. وبعد ذلك يعني إن شاء الله نريد من هذه المكالمة مكالمة إيمانية. نعم. طيب ما رأيكم في هذا الاجتماع؟ ما شاء الله تبارك الله الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله الاجتماع اجتماع رائع جدا، والمؤتمر يعني من تقييمي أنا حضرت مؤتمرات كثيرة، تقييمي المؤتمر فوق الممتاز. أن ترى الحب والتآلف بين الشباب وبين الإخوة، وأن ترى الأخوات لوحدها تعمل دون اختلاط ما شاء الله في نظام في إطار، الأخت هذه تساعد الأخت هذه والأخت هذه تساعد الأخت هذه ولوحدهم دون أن يحتكوا بالرجال، تنظيم جميل، إعداد جميل، الصوتيات رائعة، شاشات العرض والبروجيكتور جميلة، المؤتمر بكل مقاييسه إن شاء الله خير. نحتاج نؤكد على معنى مراعاة جميع الشرائح الحاضرة، وأن نخصص لأوقات لشرائح معينة. مثلا شريحة الشباب من سن 16 سنة إلى سن 25 سنة، شريحة عندها طيش، عندها لهو، عندها عبث، عندها شريحة النساء الكبيرات والرجال الكبار قد لا يكون عندهم هذا الأمر، فيحتاجون أن نركز عليهم بطريقة مختلفة. هذا ممكن يكون فقط الذي يعني في بالي أو في خاطري ممكن أن نهتم به في المستقبل إن شاء الله جل وعلا. هذه زيارة أول زيارة في فرنسا؟ هذه أول زيارة لي في فرنسا. هل يعني ما يراكم في حال المسلمين في فرنسا؟ عندكم رأي خاص؟ والله أنا لما وصلت لفرنسا دمعت عيني، بكيت لأني وجدت المسلمين متعطشين. تجد الإخوة يقابلونك بعد الصلاة والسلام شيخ ويسألونك، اسأل عن أحكام الربا، يسأل عن أحكام المعاملة، يسأل عن الزواج، يسأل عن الوضع والولادة، يسأل عن العقيقة وعن قضاء الصلاة، يسأل عن أشياء كثيرة. تشعر بأن هناك عطش لدين الله سبحانه وتعالى، وأن الغربة مهما كانت حتى وكان في مدنية وكان في مال ومرتب ومدارس ومستشفى إلا أنها غربة الدين. ولذلك أنا أقول لجميع إخواني الدعاء وإخواني المشايخ الذين من الله عليهم بالخروج إلى خارج بلدانهم العربية أن يخرجوا إلى فرنسا وأمريكا وغيرها وأن يمارسوا الدعوة مع هؤلاء الناس، لأننا في عصر انفتاح، وإيصال الفكرة الحقيقية الناضجة الصحيحة هي أحوج ما تحتاجه الأمة الإسلامية في هذه الفترة إن شاء الله جدا. والدعوة بابها ما شاء الله يعني بابه خير عظيم، يكفي قول النبي عليه الصلاة والسلام أن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. نعم صحيح. هذه نعمة كبيرة إن شاء الله. وهل تظن أن غير المسلمين يحتاجون أن يتعلمون من النبي صلى الله عليه وسلم عامة ومن خلقه خاصة؟ لا شك، إحنا ما أنشئ هذا المؤتمر إلا لأخلاق الرسول عليه الصلاة والسلام، وأنا قلت الإخوة إن شاء الله سآتي يعني بعد شهرين أو ثلاثة لنقيم دورة كاملة عن أخلاق النبي، 26 خلقا رئيسية نتكلم عنها، لأن غير المسلمين لو رأوا أخلاق الإسلام لدخلوا. أنا كنت قبل يعني شهر في مصر في مسجد منطقة اسمها المعادي في القاهرة في كايرو، قابلت رجل فرنسي اسمه فرناندو وامرأة عفوا أسباني اسمه فرناندو وزوجته اسمها ماريا، هو قال أنا اسمي محمد وهي قالت أنا اسمي فاطمة، وهم قالوا نحن نعلن إسلامنا. سألتهم لماذا دخلتم في الإسلام؟ لماذا دخلتم في الإسلام؟ قالوا أخلاق المسلمين هي التي أدخلتنا في الإسلام، رأوا الكرم ورأوا الحب ورأوا الإخاء بين المسلمين فشعروا بسعادة فدخلوا في دين الله عز وجل. هذا يعني وهذه أكبر رسالة، يعني لم يقل لهم أحد ادخلوا الإسلام، الإسلام جميل وفيه كذا وكذا وكذا، لا، بل قالوا رأينا الإخاء بين المسلمين، رأينا مساعدة الضعيف، رأينا الرجل الأعمى الذي يمر في الشارع فيأتي أحد الشباب ويقول، رأينا المرأة المسنة في المستشفى يأتيها أحد الأطباء أو الطبيبات فتساعدها وتيسر لها أمرها، هذه أخلاق الإسلام، فرأينا هذه الأخلاق فتأثرنا بها. سبحان الله. نعم هذا يفضل. كما قلت الشيخ نحن حقيقة متعطشون لشيء، ولكن هذا الدنيا ما هو هذا الشيء؟ نحن متعطشون حتى يرجع هذا الدين إلى عزته الذي كان في الأول. فما هي نصيحتكم لعامة المسلمين في فرنسا بحيث لا يأتون هنا ثم يكون ذكرى قليلا ثم يرجعوا إلى حياتهم؟ نعم، أنا نصيحتي لكل عموم المسلمين في فرنسا، أولا أن يعتصموا بكتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام. والله يا أخي، والله يا إخواني، والله يا أخواتي، لا يوجد أحد يعتصم بالسنة إلا ويعزه الله ويرفعه، ولا يوجد إنسان يفرط في السنة إلا ويهينه الله عز وجل. فالاعتزاز بالسنة وتعظيم النبي عليه الصلاة والسلام وتقديم أمر الله عز وجل على أمر الدنيا والشهوة والنفس والشيطان، هذا من أعظم الأشياء التي ترفع من شأن المسلم. رقم اثنين، كن داعية. يقولون في خير وسيلة للدفاع الهجوم، يقولون الفريق الذي يسجل هدف أولا في المرمى الخصم هو الذي يكسب، يعني يبقى بقية المباراة يدافع، ولكن في أول المباراة هو هاجم وأدخل، يعني أدخل هدفا. فخير وسيلة أن نعيش أعزة أن نحمل هم الدعوة، نحمل هم الدعوة، ندعو إخواننا الفرنسيين الموجودين من غير المسلمين ونشد من أزرم الإسلام ونذكرهم بالله. فإذا رأك تحب دينك تدافع عن دينك وتنصر دينك يعلم أنك عزيز، يعلمك عزيز. رقم ثلاثة، يجب أن تظهر مواطن العزة في دينك. أنت مسلم، لماذا تخجل من اللحية؟ لا تخجل. لماذا تخجل زوجتك من النقاب؟ لا تخجل من النقاب. أظهر مواطن العزة في دينك. أنت مسلم تصوم، لا تخجل من كونك صائم. أنت مسلم تذهب إلى إلى إلى إلى إلى إلى إلى إلى إلى إلى الجمعة، لا تخجل من كونك تذهب إلى الجمعة. أنت مسلم لا تشرب الخمر، لا تخجل من كونك تقول لا أشرب الخمر في مطعم أو في نادي أو في فندق. إذا أنت في جميع أحوالك يجب أن تكون معتزا بدينك. أظهر مواطن العزة في دينك حتى يعود لهذا الدين مكانته. رقم أربعة وأخيرا، كن قدوة. إذا لم يكن المسلم قدوة لن يستطيع أبدا أن يكون صاحب دين عزيز. يرون مسلم كذاب، أو يرون مسلم جبان، أو يرون مسلم مخادع متلون، أو يرون مسلم يريد الشهوة، هم لن يدركوا أن دينك غير دين صحيح. لكن لو رأوا مسلم قدوة في جميع أوضاعه سيحبونه ويحبون عمله ويحبون دينه ويحبون خلقه، وعندئذ يكون لهذا الدين مكانته. ونحن أناس لا توسط عندنا، لنا الصدر دون العالمين، أو القبر أعز بني الدنيا وأعلى بني الورى وأكرم من فوق التراب ولا فخر. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك فيكم وأن يحفظكم وأن يأجركم، وجزاكم الله خيرا. الله يجزاكم الله خيرا.